يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.